الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله وبياكم إخوتي الكرام في المجلس 15 من مجالس شرح منظومة حائية بن أبي داود، المتن الثاني من متون المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. ويوافق هذا المجلس يوم الأحد 25 من جماد الأولى 1439 للهجرة، وأسأل الله بفضله وجوده وكرمه أن يمنحني وإياكم التوفيق والإخلاص بالقول والعمل، وأن يفتح علينا إنه الفتاح العليم، وأن يرفع لنا بهذا العلم الدرجات ويكفر به عنا السيئات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. كنا إخوتي توقفنا على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حول عذاب القبر. تفضل. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. الشطر الأول من البيت في الشفاعة، وسبق الكلام على الشفاعة وأطلت في ذكر أنواعها وأدلتها. والشطر الثاني من هذا البيت في إثبات عذاب القبر كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويقصدون بذلك إثبات عذاب القبر أو نعيمه، إثبات عذاب القبر أو نعيمه، وأن الإنسان إذا مات وانتقل إلى عالم البرزخ العالم الثاني، إن الإنسان يمر بثلاثة عوالم: العالم الأول عالم الدنيا، ثم ينتقل بعد ذلك إلى عالم البرزخ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى عالم الآخرة. وعالم البرزخ عالم وسط بين الدنيا وبين الآخرة، لكن قال أهل العلم أنه أول منزل من منازل الآخرة، أول منزلة من منازل الآخرة. المقصود أنه في هذه المرحلة، مرحلة البرزخ، كل من يموت إما أن يعذب أو ينعم. بهذا أو على هذا تدل الأدلة، وبهذا قال العلماء من أهل السنة سلفا وخلفا، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل السنة سواء المتقدمين أو المتأخرين من العلماء المعتبرين. وإن وجد ممن ينتسب للعلم في العصر الحديث من ينكر عذاب القبر، وجد، لكن ليس لهم أدلة. قد قرأت بحثا لبعض هؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر أو نعيمه، فلم أجد لديهم أي دليل، إنما هي أدلة عقلية، أدلة عقلية، يعني يحكمون في هذا الباب الغيبي عقولهم، فيستندون إلى التصورات وإلى العقول وإلى ما يقبل الإنسان أو ما لا يقبله. وبعضهم مثلا يحتج أن عذاب القبر أو إثبات عذاب القبر يقتضي وصف الله سبحانه وتعالى بعدم العدل، هكذا يقول. كيف وصف الله تعالى بعدم العدل؟ انظر الحجة، يقول كيف أن الله سبحانه وتعالى يعذب الكافر الذي مات في أول الدهر، ويعذب الكافر الذي مات في آخر الدهر وفي آخر الدنيا، يعني في آخر الزمان، فلا يستويان، هكذا يقول لا يستويان. يقول هذا يعذب طول الدهر من أول الدهر، وهذا لا يعذب إلا يعني فترة في آخر زمان الدنيا. إلى أن تقوم القيامة، إلى أن تقوم القيامة. هذا كلام فاضي، ها؟ هذا كلام لا يجوز، لا يجوز تحكيم العقول في علم الغيب. كل ما كان غيبي ابتداء من عالم البرزخ وما فيه وعالم الآخرة وما فيه، هذا مرد للنصوص لا للعقول، لأن العقول أقل من أن تدرك كنها عالم البرزخ أو عالم الآخرة، بل العقل البشري لا يمكن أن يحيط بهذين العالمين، لا يمكن أن يحيط بهذين العالمين أبدا. كيف سيحيط وهو لا يحيط بأشياء يراها في الدنيا ومع ذلك لا يحيط بها؟ بل الإنسان لا يحيط بخلقه، لو سئل عن دقائق خلقه وعدد الخلايا التي في العين أو الرأس، المخ، أو ما سوى ذلك من أجزاء الجسد، لهاله الأمر ولما تصور ذلك. يعني ملايين الخلايا في المخ، حكمت عقلك تقول كيف ملايين في المخ؟ كيف؟ وهكذا في العين، وهكذا أشياء عجيبة. يعني بعض الأطباء إذا درسوا هذا العلم، علم الطب، ووصلوا إلى بعض النتائج، إذا كانوا كفارا لا يملكون إلا أن يعلنوا إسلامهم وتوحيدهم لله، على هذه العظمة في الخلق. ثم إنهم لا يصلون إلى هذه النتائج إلا بعد سنين وبعد تخصص، فما بالك بغيرهم. فلذلك ينبغي الإنسان أن يدرك قدر عقله وقدر نفسه، ولا يجوز له أن يخوض أو يتكلم في علم الغيب. أي شيء في علم الغيب مما يقع في البرزخ أو في الآخرة، هذا لا يجوز الإنسان أن يجتهد فيه. ولذلك لا تجد اجتهاد واحد من صحابي واحد في شيء في عالم البرزخ أو في عالم الآخرة، إنما يكلون هذا الأمر إلى ما جاء عن الله أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء: عذاب القبر ونعيمه ينالان كل من مات، كل من مات لابد يناله عذاب أو نعيم. وإذا مات الإنسان إما أن ينعم في قبره أو يعذب في قبره، لا محالة كما تدل على ذلك النصوص. وإنما يقول العلماء دائما عذاب القبر، يطلقون عذاب القبر ولا يقولون نعيم القبر، إلا عند التفصيل يقولون عذاب القبر ونعيمه، يغلبون ذكر العذاب باعتبار غالب الخلق، باعتبار غالب الخلق. فلا شك أن الكفار أكثر من المسلمين، ففي زماننا هذا كم عدد سكان العالم؟ 7 مليارات تقريبا. كم عدد المسلمين؟ لنقل 2 مليار، ممكن يصل 2 مليار. كم عدد يعني أهل الإسلام حقا منهم؟ نحن قد ندخل الرافضة في هذا التعداد، في 2 مليار ندخل الرافضة، لكن حقيقة الرافضة ليسوا بمسلمين، وإن كانوا في الظاهر مسلمين، لكن حقيقة ليسوا بمسلمين، وهكذا بعض أهل البدع. فالمقصود أن العلماء يطلقون عذاب القبر أكثر من إطلاق نعيم القبر، لأن غالب الخلق كفار، غالب الخلق كفار. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الآخرة كم يدخل الجنة من 1000؟ كم يدخل الجنة من 1000؟ 1 مقابل كم؟ 999 هؤلاء للنار، وواحد للجنة. هذا واضح، والأدلة كثيرة سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله، نحمد الله أن جعلنا مسلمين، نحمد الله أن جعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة، نحمد الله سبحانه وتعالى أن ولدنا من أبوين مسلمين، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا من العلم والتعلم وفهم هذه المسائل وسلوك جادة أهل السنة والجماعة. هذه نعمة، بل هي أعظم نعمة، والواجب علينا دائما نحمد الله ونشكره ونسأله الثبات على ذلك حتى نلقاه وهو راض عنا. والمقصود من الكلام السابق أن مذهب السنة والجماعة إثبات عذاب القبر ونعيمه. ولذلك قال العلماء: لو دفن الرجل المؤمن في أتون النار، في داخل النار، أو احترق مثلا، لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه على قدر عمله الصالح، فيجعل الله سبحانه وتعالى النار عليه بردا وسلاما كما جعلها بردا وسلاما على إبراهيم، والله على كل شيء قدير. وكذلك من تفرقت أجزاؤه، تقطعت أوصاله وذهبت في الريح مثلا، كذلك إما أن ينعم أو يعذب، والله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. قد لا ندرك هذا وكيف هذا، لكن هذا ما تدل عليه النصوص، والعقل البشري أقل من أن يدرك حقيقة ذلك وكنها ذلك. وما علينا إلا التسليم عما جاء عن ربنا وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى قضية من القضايا الكبرى في العقيدة، فماذا قال؟ ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. في هذا البيت يحذر الإنسان من تكفير أهل الصلاة، أهل الكبائر من أهل التوحيد، فلا يجوز تكفيرهم كما فعلت الخوارج والمعتزلة. فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، كل العباد يعصون الله، ما من أحد يسلم من الذنب أبدا إلا من عصمه الله من المرسلين والأنبياء، على أن الراجح من أقوال أهل العلم أن عصمة الأنبياء والمرسلين فيما يتعلق بالوحي، فيما يتعلق بالوحي فقط، أما ما لا يتعلق بالوحي فلا عصمة لهم، كما تدل على ذلك الأدلة. ومقصود الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت الرد على من ضل في تكفير عصاة الموحدين، ويشير بهذا البيت إلى مذهب الخوارج الذين ولغوا في هذا الباب وكفروا من يفعل الكبيرة، واستندوا إلى أدلة لا يصح الاستدلال بها، أو أنهم أخذوا بعض الأدلة وتركوا بعض، وعكسهم تمام المرجئة، فإن من أسباب ضلالهم أنه أخذوا ببعض الأدلة دون بعض. فالخوارج أخذوا بأدلة ونصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، والمرجع عكسهم أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وسلم الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة الذين على جادة الصواب حينما أخذوا بنصوص الوعد والوعيد، والأخذ بذلك يحدث توازن لدى الإنسان، ويحدث توازنا واعتدالا في النظر للآخرين والأحكام وما يتعلق بالأشخاص، ولا تكون النظرة سوداوية كما يحال بعض الخوارج، لأن من ولغ نسأل الله العافية والسلامة في هذا الباب والتكفير قد يتسلسل معه التكفير كما وقع لبعضهم إلى أن يصل درجة ويعتقد أنه المسلمين اليوم في هذا الزمان كفروا. ولماذا كفروا؟ ويأتيك بالأدلة والاحتمالات والكلام الذي تعجب منه، خاصة ما يتعلق بالتسلسل. فمثلا يكفرون مثلا حكام المسلمين أو علماء المسلمين، ثم يكفرون بعد تكفير الحكام والعلماء، يكفرون بعد ذلك من وقف معهم أو من كان معهم أو من نصرهم أو الجنود الذين يعملون معهم أو ما سوى ذلك، إلى أن يصل بعضهم نسأل الله العافية والسلامة في النهاية إلى تكفير أبيه وأمه بالتسلسل. يقول إن هؤلاء كلهم رضوا بهذا الكفر، ثم يأتي إلى قاعدة يقعده ويقول الراضي بالكفر كافر وما سوى ذلك من كلام وتنظير باطل. ولذلك توارد العلماء على رد هذه الشبه وإبطالها بالأدلة، وألف في ذلك المؤلفات. وأحسن من ألف في هذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأوصيكم بقراءة ما كتب شيخ الإسلام، وقد جمع بعض طلاب العلم المعاصرين كل ما قاله شيخ الإسلام حول التكفير في مجلدين، يحصل لطالب العلم أن ينتقيهما، لأنه إذا قرأ طالب العلم عن شيخ الإسلام واطلع على كلام شيخ الإسلام، لأنه يقعد يذكر القواعد والأدلة ثم يرد على الشبه التي يتذرع بها هؤلاء، وبالتالي القراءة لهؤلاء الكبار تجعل طالب العلم يتشبع في هذا العلم وفي هذا الباب، لأنه باب خطير، باب خطير يا إخوتي، لا يجوز التساهل فيه ولا يجوز التلقي فيه من الصغار. إنه هذه من المصائب، أن بعض من بلي في هذا الباب يتلقى من الصغار، من يعرف، من أصدقائه أو من هو حوله، وبعضهم لو قلت له اقرأ بعض قصار السور يمكن ما يقرأ بعض القصار. كما حدثني بعض أهل العلم عن شخص جاء إلي ممن ابتلي بالتكفير عياذا بالله، ويطلق التكفير على كل من حكم بغير ما أنزل الله، والمسألة فيها كلام وفيها خلاف بين أهل العلم، لكن كل من حكم بغير ما أنزل الله فيطلق عليه الكفر، وكذلك يطلق على من يحكم نظام اللعب، لعب الكورة في النوادي، يكفر من حكم هذا النظام، فيقول هؤلاء كلهم كفار لأنهم حكموا غير الشريعة. عاد يقول لي أحد الشيخ، هذا الشيخ يقول لي أنه يستدل لي هذا الكلام بالآية الكريمة في سورة المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله، فتردد ما يدري هي الظالمون أو الفاسقون أو الكافرون، لأنه جاء ثلاث آيات، فهو ما دري أنه في آية الفاسقون ولا الظالمون، قال ما في إلا آية واحدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. انظروا إلى الجهل، يعني ما يعرف القراء ولا يعرف الآيات ولا يعرف السور، ويأتي يخوض في هذا الباب الخطير. ولذلك بحمد الله لا تجد طالب علم عنده تأصيل يخوض في هذا الباب، إنما الذين يخوضون في هذه الأبواب هم الذين لم يتشبعوا ولم يؤصلوا أنفسهم في العلم ولم يعني يستفيدوا من المشايخ. أما من جالس أهل العلم وجالس المشايخ وقرأ الكتب وأصل نفسه، فبإذن الله يحميه الله ويحفظه من الوقوع في هذه المزالق. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه راضٍ عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.